سب ستصنع صبر يغر مكارا حبيبين اللي سيبي غرجا يغر منمون فربي اسنقي سيبي غرضا زقين وقاني تزلا نفس أثر الحب أثر صغار اسم صنا أول إغيقى الحق إن تنزيني قدوة اشتركوا